لأنه من أكثر ما يعرض للمؤمن، ولولا أهميته لما ذكر في 4 مواضع مختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو 3 مواضع. الموضع الثالث ذكر مثالين عليه. وأكيد أنا ينبغي أن نربط بين السور التي ذكر بها هذا الكلام وموضوع العام للسورة. يعني الأول سورة ذكر في سورة البقرة، سورة البقرة هي سورة الأعمال، واضح فيها 1000 عمل كما قال بعضهم، فيها 1000 أمر و1000 نهي، واضح كيف، هي سورة التقوى الظاهرة. بينما سورة سيدنا إبراهيم ذكر فيها هذا الأمر لأنه كما أفهم أنا، يعني سيدنا إبراهيم كان من علية القوم الذين أحسنوا أو ثبتوا أو جودوا علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا العمل الصالح يجود صلتك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وطبعا في سيدنا إبراهيم من الأشياء المشهورة عنه أنه كان لا يعول على الأسباب الظاهرة التي نعول عليها، وإنما عنده كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. سورة النور نحن بحاجة إليه، والله بالقدر ما في أنوار أبدا، ولاحظ كيف، فالأنوار إنما تكون بقدر عمل المؤمن. وفي في في عالم الآخرة قال سبحانه وتعالى في وصف أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني لهم نوران يوم القيامة. عندما يكون لكل واحد من الأمم السابقة كما ورد يكون في له نور واحد، يكون لكل واحد من هذه الأمة له نوران، لاحظوا كيف. فلذلك ارتباط العمل بالنور هذا شيء ضروري جدا بالنسبة لعالم البرزخ في القبر وعالم الآخرة، وأنا أظنه أنه ضروري أيضا للحياة الدنيا، يعني الإنسان يكون على نور، على بصيرة من الله سبحانه وتعالى فيما يأتي وما يجع. الناس ليش بيحبوا النور بالدنيا؟ بيحبوا ما شاء الله، ما شاء الله وجهه منور، ما شاء الله عدد كيف. هذا قد يكون علامة على صلاح هذا الرجل، قد يكون علامة على التقوى، قد يكون لكن هو ما يستفيد منه ذاك الرجل على الخصوص هو أن يكون في منهجه مع الله سبحانه وتعالى على هدى وعلى سداد كما أراد الله سبحانه وتعالى. يعني إلى الآن أنا أظل أفكر في أنه الإنسان إذا كان ابتغى وجه الله في قضائه أنزل الله ملكان يسددانه، واضح. وهذا التسديد من ساداتنا الملائكة لابن آدم، أولا نحن بحاجة له دائما، وثانيا الملائكة مسخرة من قبل الله سبحانه وتعالى لتسديد هذا الرجل أو هذا العبد في شؤون كثيرة، لعله واحدة مما ذكر منها في ذلك القضاء، لأن الواقع القضاء يحتاج الإنسان إلى تسديد كثير من كثرة المتنازعين والمتخاصمين. والمشكلة مو هون، المتنازعين والمتخاصمين يعني بيحاولوا كل واحد يثبت الحق من جانبه، ما بتهمه أنا بالكذب، لكن بيظهر بفخم بضخم الصورة التي له ويصغر الأخرى. لاحظت كيف؟ أنا هي والله ما تعلمت إلا بالتجربة كثير، يعني إنه أنت لما تسمع من رجل صادق مخلص كذا فيما يقول، إياك ثم إياك أن تحكم على القضية إلا أن تسمع من الطرف الآخر. لو كان الطرف الآخر في نظرك هو كاذب ومخلص، ليش؟ لأنه الواقع كلاهما مثل ما قال سيدنا عمر الخطاب، كلاهما يبغي ديني، شايف كيف؟ بده هو مصلحته الخاصة، هي بعصره مو بعصرنا، عصرنا نحن كثير أكابر مثل الملائكة، لا عندنا مصالح ولا عندنا شخصيات، إنه بعصرهم كان في مصالح وفي شخصيات، عارف كيف؟ وكل واحد بده والله نحن بعصرنا عندنا مشكلة أكبر بكثير، ولذلك الواقع قد ما كان الواحد فهم. أول شيء إذا كان فقط هو عنده الناحية العلمية خلاص، حكمه القضائي أو حكمه بين رجلين بده يكون مرفوض مطلقا. ليش؟ لأنه هذا ما بيعرف بخبايا وخفايا ابن آدم عندما يتخاصم مع الآخر، واضح. ولذلك قالوا من لم يكن فقيها بأهل عصره فليس بفقيه، لا عصر كيف الفكرة. فلذلك الواقع نحن نحتاج إلى ما يترتب على هذا العمل من ثواب في هذه الدنيا نحتاج إليه في عالم البرزخ، ونحتاج إليه في عالم الآخر. ليش بنحتاجه بيجي الناس بيقولوا لك قال صلى الله عليه وسلم وهو صادق منصوف لن يدخل أحدكم الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل لكن كثير من العلماء ومن أقدم من قال في ذلك سيدنا أبو مدعشوقة المراتب بالأعمال واضح كيف يعني أنه أنت مرتبة إن شاء الله فيكم تكون أهل الجنة مدك كمان الطرف الآخر مراتبهم أو مداركهم دركات هناك يقال لها وليس يقال لها درجات هي تكون على حسب العمل لاحظوا كيف هذا فذلك جانب العمل لا ينكر أبدا مثل كيف ونحن شو صاير معنا هلأ بعصرنا هاي من المشاكل التي نواجهها أناس يحرصون على العمل بغض النظر شو يعني بغض النظر يعني لا عنده معرفة بالله ولا عنده تعلق بالله ولا عنده حب بالله ولا فذا هو بيدعي طبعا بيدعي كل هذه الأمور شايفين وجانبه في واحد بيكون روحاني متعلق محب كذا لكن ما بيعرف يعمل العمل على مقتضى ما ينبغي بالشرع يعني قبل يومين ثلاثة دخلت المسجد هوني وفي شاب والله أنا ما لي شايفه كثير يعني هذا لما عم يسجد يعني تقريبا كل عورته عم تبين لاحظوا كيف ليش هو يمكن مدريان بحاله لا عرفه لاحظوا كيف بس هي يا ترى صلاته صحيحه لما باطله لما عم يكون كل عورته عم تبين ليش نحن هيك عم نعمل هذا عم يتعمد لا انا ما بظن انه عم يتعمد يعمل ذلك لاحظوا كيف لكن نحن صاير فينا مثل البقم البهائم اللي ماشيين يلا امشوا هيك نمشي عرفت كيف؟ هيك هلا صار لازم يكون في فاصل بين القسم العلوي والقسم السفلي، نعمل هذا الفاصل لو كان بدها تبطل الصلاه خير ان شاء الله يعني لو كان بدها تنكشف لاحظوا كيف؟ يعني فلذلك يعني هي كلها مشاكل في بدايتها هي بتكون بسيطه جدا، لكن تجد انه ما يترتب عليها في عالم الدنيا بس يعني احنا ما شفنا الله لا يحاسبنا ان شاء الله ما بيحاسبنا بيقبل اعمالنا على علاتها لاحظوا فيه لكن اذا كان هيك الوضع يعني في عالم الدنيا فهو لازم يكون عند الله اشد بكثير لاحظوا كيف الفكره اللي انا عم اقول لكم انه في ناس بيكون عملهم دقيق وكذا لكن ما تجد في قلوبه طبعا انا ما بطل ما لي حكم على القلوب عرفت ما تجد في قلوبهم هذه الموده وهذا التعلق بالله سبحانه وتعالى وفي ناس اخرين تجد في قلوبهم هذه الموده وهذا التعلق شايف كيف لكن ما تجد عندهم الاشياء المضبوطه هلا بالانترنت شو اكثر شيء شائع عن حضره سيد النبي لازم كلنا نحب سيد النبي كل معظم احاديث مكذوبه وموضوعه لاحظت كيف؟ يعني طبعا ما حدا بيحكي يكذب بالقران يجيب ايه ما لا اصل، اما بالاحاديث النبويه الشريفه من تجربتي بجوز انت تجربتك مخالفه لتجربتي، يمكن سئلت انا اربع خمس مرات او اكثر او اقل عن احاديث كلها موضوعه ما لا اصل، وفي احاديث بتحبها في اعرابي واضحين عم يطوها ويقول يا كريم فالنبي عم يقول يا كريم يعني كانه عم يستهزئ فيه شايف حاشا وكلا يعني هذا يلي ذكر هذا الحديث وجاء ما فهمان شعره من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه النبي شايف طبعا هي نهايه الحديث حلوه وكذا لكن هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل يطوف هذول الجهال ويقول له يا كريم يعني مثل واحد عم يستهزئ بالله وقال له انت تستهزئ لاحظتوا كيف يعني نحن عم يصير عندنا جرأة عم يصير عندنا انفتاح وهذا شو بيظن نفسه اللي بيقع على هيك شيء هذا عالم هذا شيخ العلماء هذا شيخ المحدثين لانه اطلع على حادثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلعنا طلع هذا الحديث ما له اصل شايف ما له اصل في يعني لا له شو يعني ما له اصل؟ ما له اسناد يروى به ولا هو موجود في كتب من كتب المحدثين، لاحظتوا كيف يعني هون عم يوجد انفصال، بتلاقي نفس الزلمه نفس الشخص بامور الدين هيك بتلاقي مفرط هذا التفريط، بيجي مثلا اذا كان اختصاصه كمبيوتر او اختصاصه طب او كذا، عاملها على المضبوط تمام، شايف كيف بيقول لك هدول العوام هدول ما بيفهموا شو فهموا بالكمبيوتر شو بيفهموا لاحظوا كيف فهون نحن كاشخاص عم يكون عندنا صورتين مختلفتين متناقضتين في كثير من الاحوال شايف هون في انضباط كامل يا ريت يكون هذا طبعا يعني ما عم يكون انضباط مثل ما يعني اللي تعلمنا منهم هذه العلوم مع علم بانه نبيكم هو اللي بيقول غيره ما قال ذلك ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يثقله يعني سواء تبقى تاخذ اجازه بالقران او بالحديث او كذا لتكون متقن. شايفي هلا شو بيجي لسه انا ما بعرف الزلمه بيقول لك بدي ختم اجازه بقى. شو ختم اجازه؟ ليش انا شفتك انا عرفتك انت قديش مدى ضبطك ومدى اتقانك. شايفي هلا في واحد عندي يعني من المتقنين الضابطين في حالي هذا قال انه قرأ او عم يجمع قراءات. شايف هون حتى حالي استثنائي هذا يعني شايف حاله انه هو لانه ذكي كثير ما لازم يحبس. لاحظوا كيف وصاحبكم يعني بيحب المصايد والفخ يعني ما مو هي. عرفت كيف شفت بالكتاب انه هون في له استثناء. قلت له مين ارى هيك؟ قال فلان. طبعا وبكل القران هيك بيقرا بس هون في له استثناء. لاحظوا له من نعيد الصفحه. شايف هي هي الصفحه شان شو ليش؟ يعني انت قد ما بلغت من الذكاء وقد ما بلغت من الفهم وقد ما بلغت من الفضل. شايف اخدام المصلحة اللي عم تكون فيها. اذا كانت مصلحة دنيوية لازم تخدمها هي مشان هذول الناس اللي عم يجوا لعندك بيقولوا لك والله هذا بيصلي بالجامعة. عرفت هي لحالها بتكفي. بيقول لك هذا بيصلي بالجامعة. شو يعني بيصلي بالجامعة؟ يعني بيخاف الله. طيب واذا كان هذا اللي بيخاف الله مو عارف عن مصلحته او جاهل بشغله او طلعت شغله وهو مو عارفها شو استفدنا منه؟ شايف كيف؟ ضرنا وضر حاله اكثر ما ينفعنا. لاحظت كيف؟ تجي طالب القرآن ما بدنا نشرح كثير. شايفين كيف؟ شايفين كيف يعني؟ وللاسف يعني بنقول سياسي والله كل مسجد في سياسه. شايف كيف؟ وهذول اللي مستلمين سياسه كل مسجد اللي من ضمن المسجد طبعا مو برا بيصير عليه الاملاء. وانا شفتها. لاحظت كيف؟ بيكون واحد قارئ متقن له علم ما بقول لك انه ما له علم ما بيعجبه. بيجي واحد بيقرأ صراط الذين بيعجبهم كثير. هذا هيك لازم يكون الإمام. شايف كيف؟ يعني المهم بالإمامة مو هي المهم لا إقامة الحروف ولا ضبط الحروف ولا لا قواعد. لا المهم إنه نحن نسر منه. نحن عرفت كيف؟ لا يفهمون غلط اللي قاعدين على الكراسي. معظمهم بيقعدوا على الكراسي بيكونوا ختايرة والله يزيهم عنا الخير بيدفعوا مصاري للمسجد. شايف كيف؟ ومقابل دفع المصاري للمسجد شو يعني؟ لازم المسجد يمشي على كيفه، الإمام لازم يكون على كيفه، والمؤذن على كيفه، وكل الناس تكون على كيفه، عرفت كيف؟ هذا بيت الله، هذا لا تبعك ولا تبعي، عرفت كيف؟ بده يكون على مراد الله سبحانه، بدك تنطر أفاك، أنت لما تدخل إلى موضع شريف قدسي كهذا، لاحظت كيف؟ بدك تكون على كامل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أنا بصير يعني أنا أقرأ الفاتحة، بصير أنا أقرأ الفاتحة على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى، أنا بصير روي حرف القرآن بيصير يعمل كذا بيصير. هذا كله عم يحصل بمساجدنا عم يحصل عم يحصل في أشرف المساجد وأشرف البقاع من حيث القراءة ومن حيث التفريط. لاحظوا هذا أنا في نظري كله يخالف قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه عملا منكر سواء كان عمل دنيوي او عمل اخروي. وهو اصلا عند المؤمن ما في عمل دنيوي. ليش؟ لانه اذا ابتغى به وجه الله شو صار هذا العمل الدنيوي؟ صار مما يراود. وانتم والله كل واحد منكم صاحب مصلحه، اذا انتم تنظروا في مصالحكم الى هذا الحديث انا ظني انه انتم تؤجرون من الله سبحانه اجرا عظيما. ولذلك نحن باوصافنا شايفين جماعه يلا كل شيء بمشي الحال فيه. عرفت كيف؟ يعني لا نعرف نشتغل شغلة مثل العالم وكل شغلة بنلاقي لها تدبير بنلاقي لها توصيلة بنلاقي. عرفت كيف؟ هذا في الدنيا شلون عند الله سبحانه وتعالى؟ والله شغلة فضايحية تمام. يعني انه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم يجي واحد مع أمثال الجبال للحسنات وبعدين مثل ما ورد هي الآية أنا ما ذكرتها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني مين منكم بيرضى أو بيحب ذلك؟ والله ما حدا بيرضى الأول. لذلك الله سبحانه وتعالى ما ترككم هملا ولا ترككم غفلة. يعني أنا تعجبت أنا ما يمكن ما كنت متوقع أنه هذول عندك أربع أمثلة مختلفة في كتاب الله سبحانه وتعالى في صور مختلفة. لاحظت كيف شان الدل على بطلان العمل. عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد منا بده يكون همه بهالدنيا بالإضافة إلى صدق العمل إلى الله سبحانه وتعالى قبول العمل من الله سبحانه وتعالى. شايفين؟ لأنه زمان قبل والله هدول الأمثلة الأربعة اللي ذكروا يعني شوفوا. لا مثال أول إنه واحد كان عنده مزرعة تجري من تحتها الأنهار. بالدنيا بقول آخرة موسى الذي فيها أنهار وفيها نخيل وفيها عنب ومدري شو، بعدين أصابه الكبر وله ذرية ضعفة. شو بدها تصير فيها المزرعة؟ بدها تبس بأربع. لاحظت كيف؟ وإذا أن احنا نظرنا إلى أعمى، يعني سبحان الله، كل واحد سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. بكل واحد عنده أهم شيء شو هو البزنس. بيجي ابنه بيكون طائع من البزنس، لا بده البزنس لا بده هذا، هذا بده يفنكر بده يشتري سيارة كذا، شايف؟ بيحرق قلب أبوه بحياته، شايف كيف؟ فلذلك لما يكون الإنسان مقصده الله سبحانه وتعالى ما بيهمه، عرفت كيف؟ بجوز يزعل شوي إذا كان ابنه طلع على خلاف ذلك، لكن هي محفوظة له عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا من تجربتي، بجوز تجربتي تكون مخالفة لتجاربكم، ما في شيء بالدنيا إلا بيجي تنغيصة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعها. شايف كيف؟ بيقولوا لك مؤسسات، بيقولوا لك شركات، بيقولوا لك أعمال تجارة، شايف كيف؟ كلها تطلع وتتفخم وتتضخم لفترة، بعد شو بيصير فيها؟ بيصير فيها مثل حال ذاك الرجل صاحب المزرعة الذي وأصابه الكبر وله ذرية ضعفة. عرفت كيف؟ يعني شو معنى هذا الكلام؟ انتبهوا، كنت عم تعملوا تست، انتبهوا له تمام. الاستمرارية في نظري أنا ما في شيء استمراري لعمل الدنيا. شفت كيف؟ لو كان اجتمعوا أهل الأرض كبر على استمر ما بيستمر. لاحظت كيف؟ إلا أن يشاء الله. الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد، أشهد أن محمد رسول الله. شو هذا؟ يعني بعد 15 قرن نحن نقول أشهد. هي الاستمرارية. سمعتوا رجل بالتاريخ هيك؟ سمعتوا مقطوعة من كلام، يعني لا هو بشعر ولا هو بنثر، شايف انه يقرا الى الان في المحاريب مثل سوره الفاتحه؟ عرفت كيف؟ هي القضايا هي كلها ينبغي ان ننظر لها باي عين الاعتبار. يعني انت في الدنيا ما تجد شيء له استمراريه الا ما كان الى الله ومغواله ابدا، اما غيره ما تجد. وهذا بالنسبه لي في موعظه، في دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، في دليل على الفرق الشاسع بين ما يكون من الله سبحانه وتعالى وما يكون من عباده. وهذا كان سبب إسلام، أنا قلتها لكم من قبل عيدا، هذا كان سبب إسلام سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد لا أتلم بمعجزة رآها ولا أتلم، قال له سيدنا النبي، قال له كنت كان عندك عقل ظننت ألا يسلمك إلا خير، في بأشياء عقلية أسلم. وشو هو الشيء العقلي اللي أسلم فيه سيدنا خالد؟ قال له لقد استقام الميسم وهذا الرجل يظهر ظهورا منكرا. شو يعني ظهور منكر؟ مو يعني باطل أو فاسد كما يظن بعضنا، لا، الظهور المنكر شو يعني؟ يعني مخالف لسنن الحياة الدنيا. شايف كيف؟ قديش نحن هو عم يحكي عن نفسه، الحمد لله نحن ما كنا هني، شايف كيف؟ قديش القرشيين توافقوا وتمالأوا عليه، وقديش غيرهم تمالأوا، وقديش في منافقين، وقديش في من أهل الكتاب، وقديش كذا، وكلهم عم يجوا مشان إيش؟ مشان يهدموا ما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاعوا. هاي بالنسبة للقواعد الدينية مستحيل. مستحيل. يعني لما تقرأ في غزوة الخندق بتقرأ بالسيرة، إذا قالوا لك شو توقعاتك؟ هذول إجوا 10,000، هذول أهل المدينة يا دوم يطلعوا 2,000 3,000، وإجوا غزوهم وخانتهم بني قريظة ولحفوا تصحيحوا. شو توقعاتك يا ابن الحلال؟ والله لو كان هو الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، توقعاتي إنه بدهم يخربوا المدينة، بدهم يقتلوا سيدنا محمد. ولاحظت صار شيء من هذا؟ لا، صار عكسه. شو صار عكسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوهم. كمان والله شيء بيطير العالم، شيء يعني إذا بدك تاخذوا عنا واحد عكسه. لاحظت كيف الفكرة؟ ليش؟ لأن هذا من عند الله، هذا بده يمشي غصبا عن الكل. لاحظت كيف؟ أنا أقولها لكم الآن بعصرنا للأسف، أنا بشوف المسلمين هن اللي عم ينقضوا ما بناه رسول الله، طبعاً مع دول المحبة، كلهم بيدعوا محبة سيدنا النبي، ومعظمهم عم ينقضوا ما بناه رسول الله، فلذلك عم يجي بأبنائنا يوجد ملاحدة، ويوجد ناس، والله واحد شاب اليوم عم يحكي لي، في كثير ناس ما بيصلوا. شو يعني ما بيصلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتعبوها دول ثقيف بحرب أتعبوه، يمكن كانوا آخر العرب إسلاما لما قالوا له نحن ما بنصلي، قال له لا خير في دين لا صلاة فيه، ما رضيت نازل عن هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، نازلهم عن الصدقة، نازلهم على هذا، لكنه بالصلاة ما في تنازل، ما في تحصك. شو معناتها؟ أنا أشربني فسر لحالي وضعيتي، أنا فسر لحالي وضعيتي أنه نحن نسعى في نقض ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضح كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ تبو، قال من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، هي واحدة رواية الطبراني واحدة رواية البيهقي سيدة، واحدة فله أجر شهيد واحدة فله أجر مئة شهيد. فلذلك يا سيدي أنا ما عم أقول الحلال صار حرام عليك ولا كذا، لكن والله حرام عليك وحرام علي إنه نحن ننقض الأشياء التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرام عليك وحرام عليه إنه يكون ما عنا قناعة بهذا الأمر. إذا ما عنا قناعة، أنا والله بحكي عن نفسي لأني أنا قليل فهم وأنا ما عندي شيء من العلم، ومشان هيك أنا ما عم أفهم عليه صلى الله عليه وسلم، ما عم أفهم مراد الله سبحانه، مو لأنه صار حاشا وكله صار في نقص في جانب الله أو في جانب رسول الله، لا، إلا تفهمه والحيوان من عندي إجيت مو من عنده، لا حفظ كيف هلأ سبحان الله لحقكم يا بصراحة بيكون ولد الله يرحم هذيك الأيام لا تغيرت فيه، بيكون ولد ناشئ هيك ببيت مسلم، شو بيكون؟ ثقي وصالح وبيصلي بصوم. بعد ما يكبر له شوي شو بيصير؟ تعلم نظرية فيثاغورس وتعلم نظرية نيوتن وكذا، شو بيصير؟ بيصير يعني هذا إذا ظل زين يعني شو بيصير؟ صار حكم على الله ورسوله في أمره، وطبعا في منهم بيتركوا الحظيرة كلها، شايفوا بيتركوا كل الأمر، بطلنا أخي ما عاد بدنا لاحظوا كيف؟ منين هذا عم يصير؟ معناته نحن خطنا غلط، شايف كيف؟ نحن الآباء خطنا غلط، ليش الآباء خطنا غلط؟ لأن نحن عم نهتم على مستقبل أبنائنا في شيء هو نحن نظن انه هو عطاء دنيوي، هو ابدا ما عم يكون عطاء دنيوي، مثل ما انتم شايفين كل ما الحاله عم تشد، شايف كيف؟ لا بتخرج لا بيلاقوا عمل ولا بيلاقوا شغل، عرفت كيف؟ وفي عندك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، شايف كيف؟ فلذلك هالتربيه هينا قصصنا، شايف كيف؟ الثقه بالله والاعتماد على الله. قالوا لي عن واحد انه حافظ قران، شايف ارتد، ليش ارتد؟ قال لانه انا دعيت الله ما استجب لي، لانه شايف كيف؟ الله العظيم ذو الجلال والاكرام بده يكون على كيف فلان ابن فلان، لاحظت كيف؟ وعلى كيف فلان وعلى كيف علان، لاحظ هيك؟ إيه انت مالك فهمان شو هو الله سبحانه، لا لك عرفان، عرفت لاحظت كيف؟ هذا طبعا مو شيء شاذ، ما عم قلت له انه حاشا وكلا، ان شاء الله الله ما بيجعل احد من المستمعين انه يرتد، لاحظت كيف؟ لكن هذا عم يقع بيننا، ليش عم يقع بيننا؟ لأن في خلل عنا، نحن ما لنا فهماني، نحن لا فهماني على الله، ولا فهماني شو هو الله، ولا فهماني أوامر الله شو بتقتضي، وأبدا ما عرفت كيف؟ كان سادات الصحابة ما يهمه، المستقبليات ما يهمه، شو أبدا هذيك اليوم سألوه في وحدة بتعزة بتروح عليه الإقامة هي ببلد من بلاد الزمان. تروح خير ان شاء الله تروح على الاقامه يدفعوا لها شويه مصاري ولا داعي، شو صار بالدنيا؟ يعني شايفين كيف نحن صرنا من اجل ذلك نحكم بالضروره في اشياء ما هي من الضروره في شيء، لاحظت كيف؟ يعني معقول شافت فرتوخ مثل حكايتي يخالف امر الله بالعده شويه مصاري بده يدفعوا؟ لا يا سيدي روح ادفع مصاري، لاحظت كيف؟ وهذا نظرنا في جميع الأمور التي نتداولها، لاحظت كيف؟ شو بقول لك؟ طبعاً الكلام صحيح لكن الفهم منه خطأ، الله غفور رحيم شايف، والله غني وأنا فقير وكذا، فكل هذا بس الله سبحانه وتعالى جعلك بهالدنيا مشان يمتحنك، عرفت كيف؟ مشان يمتحنك أنت إنه أنت بإيش أكثر شيء تعلقاً؟ أنت أكثر شيء تعلقاً بالمال، أكثر شيء تعلقاً بأمور الدنيا، أكثر شيء هذا أو أكثر شيء تعلقاً بالله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول لك أنا لما قارن ماذا كان يفعل الصحابة وما نفعل نحن يعني شو معنا؟ سادتنا الصحابي بس بيهمون امر الله شايفين. هذاك قال له مما يضحك مما يضحك العبد من الرب الرب من العبد. هو من 20 سنة على موازيننا ومقاييسنا روح حياته كلها مشان الشر. هو بالنسبة له نجح ولا لما تشوفه نجح. يعني هذا لو كان بهذاك العصر وبدأ يعيش العمر المقدر لذاك العصر اللي هو بين 60 و70 كما قال صلى الله عليه وسلم وما حدا يدرى فيه. قل لي بربك هو أحدى لما هذا الشاب هذا لما سمع من حضرة سيدنا النبي أن يقاتل وحاسب شرح هيك درعه وقاتل حتى قتل مذكور ضمن أسماء شهداء بدر. أنت هلأ نحن لسه ما صلنا بالآخر نحن بالدنيا شايفين. هذا بيورث بقلبك عظمة أكثر من هداك. أنا والله هذا بيورث بقلبي عظمة أكثر. ليش؟ لأن هداك من هالمجموعة شايف كيف من المجموع يلي هداك يعني يلي عاش 60 أو 70 سنة إن شاء الله. لما صار عمره 60 صار مخيط وصار يبزق وصار يتفتف صار بيقرف يعني أهله قرفوا منه عرفت كيف. بينما هذا بشبابه رضي الله وهو يضحك إليه أشوها لاحظت كيف. هاي صفقة الدنيا وكل واحد منا موجود في الدنيا لأن له صفقة مع إن شاء الله بتكون صفقتنا رابحة كلياتنا عرفت كيف؟ يعني هون يعني بده يكون صفقته رابحة بده يؤثر أمد الله على أمره. ليش اليوم ما زلت على صلاة الصبح؟ والله واجعني رأسي. مرحبا واجعني رأسي. حاطت لي صيدلية عندك وفيها مدري كم نوع من أنواع أدوية الرأس لاحظت كيف؟ ما عرفت تأخذ منها مشان تنزل تسارع في رضا الله سبحانه وتعالى لاحظت كيف؟ فلذلك الله لا يحاسبنا. والله هاي شغلة بتقص الظهر. هاي شغلة إنه الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع مختلفة من كتابه على نقض العمل. والله إذا أنا أقول عن نفسي ما أقول عنكم إذا أنا بدي أتحاسب عليها كل شيء مو صفر تحت الصفر بيكون بالناقص شايفين برتبة الناقص بيكون. لذلك أنا بطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يقبل عملي على عجري وبجري. لاحظت كيف يعني شو هالأمثلة. هي أمثلة عظيمة برجع أنا لبحثي شو بقلكم كل شيء دنيوي سبحان الله حسب نظري ما بيدوم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ألا يرفع شيئا إلا والله. طيب تجد الأعمال الأخروية في منها هيك. والله في منها هيك شايف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 3 أول من تسعر بهم النار. من هذول 3 اللي ذكروا هذول عملوا عمل أخروي لكن نيتهم فيه ما كانت نية صحيحة. نيتهم شان أمر دنيوي. شو بيقول سبحانه وتعالى هذا بالحديث القدسي من القرآن أو بحديث من رواية سيدنا أبو هريرة إنه أنت قاتلت لكي يقال شجاع وقد قيل أنت أخذت أجرتك أخي خلاص يلا روح على جهنم نعوذ بالله من ذلك. عرفت كيف؟ هذا إبطال للعمل بحق شايفي. أنا طبعا بدي نوه كمان إنه هون بكل الآيات اللي ذكرت رجعوا اقرأ أول آية في جانب العقيدة يأتي أول شيء عرفت كيف. هذا جانب العقيدة على صفة كمان فرد فيه لعبنا بالأخلاق يا أخي. واحد يكون أخلاق وحسنة. شو يعني أخلاق وحسنة؟ ما اختلفوا شيء إنه يضحك إلا بصباح الخير عرفت كيف شايف كيف. بس هاي الأخلاق المنيحة. بينما أنت لما تنظر لهذول الآيات اللي أنا ذكرتهم يمكن يكون في آيات أخرى بالقرآن الكريم بس بتشوف إنه الله سبحانه وتعالى صدق بالعقيدة. هذا ما لازم احنا ناخذ له اهتمام. والله لازم ناخذ له اهتمام عرفت كيف. فلذلك امر عقيدتك بالله سبحانه وتعالى هذا امر جد مهم جدا واضح كيف. وبعده نتفاوت نحن هذا الله يقبلنا على علاك ان نصلي هلا صفوف في صلاة العشاء. ظني ما بيكون واحد مثل الثاني اجل ثوابه عند الله واضح كيف. في منهم يعلو بها الى اعلى عليين وفي منهم نسال الله العافيه تلف كما يلف الثوب انخلق ويضرب بها وجهه شايف. ويمكن يكونوا عم يصلوا بجنب بعض عن هي المشكله. وهي كنت تجدها حتى في هذا ذاك العصر المبارك. طبعا العصر المبارك ما كان مثل عصرنا. عصر سيدنا النبي ما كان مثل عصرنا بس يكون 2 اخوات جايين على الجامع شايف كيف. هي عصر النبي صلى الله عليه وسلم بتصير بيقولوا لك هذا صحابي من أهل بدر والثاني منافق يا لطيف. أنا برأيي طبعا ما طلعت وأنا مالي رب لا عز، لكن برأيي هذول لما يجي الله سبحانه وتعالى هذول اثنين صلوا جنب بعض وراء مين؟ وراء أشرف المخلوقات، صلوا وراء حضرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذول لما صلوا جنب بعض واحد شو عم تقول صحابي بيقولوا اسمعوا شو بيقولوا عن حتى ما تقللوا أدب كثير مع الصحابي، شوي تأدبوا معه. الصحابي شو يعني صحابي؟ يعني قال سمع سيدنا النبي عم يقول سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد. انت صار معك هيك شيء؟ لا والله انا ما صار معي شيء. شو يعني سمع الله لمن حمده؟ يعني الله تقبل حمدك. ولي انا اذا الله سبحانه وتعالى تقبل مني زريره مو زهره خلاص خلصت الدنيا كلها خلصت. شاكي هذا الصحابي ويلي جنبه هذا المنافق، هذا لا قابض انه هذا رسول الله ولا قابض انه الله وكله يلا مجتمعية عم يساوي كذا. يمكن هذا ما بعرف انا صلاته مردودة عليه تدف كما لاحظتوا كيف. يعني اذا كان ذاك في ذاك في هذاك العصر المبارك شلون بدنا نحكي على عصرنا؟ لاحظتوا كيف شلون نحكي على عصرنا؟ في اختلاف بالقلوب وفي اختلاف بالأواف. ذلك اللي دعا والله دعا إلى محب قال اللهم هب صالحنا طالحنا لصالحنا شايفين هب طالحنا لصالحنا شايف وإن لم يكن هناك صالح بيننا فهبنا كلنا لجانب وجودك وكرمك يا الله شايفين. يعني إحنا كلنا اجتمعنا وكله حساني من أساسه من بابه لمحرابه كله حسالي شاكي. من ذلك بتلاقي أحيان بيصير خناقة وأحيان بيصير عيطة وأحيان بيصير زيطة بالمسجد. من وين هي عم تصير؟ لمن أنا من النوعية التعبانة اللي عم تفوت على بيت الله عرفت كيف؟ فلذلك شو قال الداعي؟ قال وإن لم يكن بيننا صالح فهبنا كلنا لجانب جودك وكرمك. بدنا حلم الله لك بدنا حلم الله شايفين. هاي بس لسه عم نحكي عن الدنيا نجي عالم البرزخ مثل ما قال الشاعر الجاهلي ويسلبه الموت أثوابه ويسلبه الموت ما يشاء. ونحن بنشوفها بأم عيننا شايفين. بيكون واحد ماسك شنطه خايف عليها والثاني حاطط طاقية خايف تطير من على راسه والثالث لابس أواعي يعني هيك مشان يظهر بمظهر العلماء والرابع مدري شو اذا مات شو بيصير فيهم هدول كلهم هدول الشغلات شو بيصير فيهم؟ راحوا شايف كيف بياخذوهم. بيقول لك حرام هذا تضيع مال انه نزل هذا معلش اذا ضيع بحفظ يروح معلش. اما هدول اي طائيه يلي الله عليهم ايش قيمتها وكذا هدول حرام تضيعهم. لا هذا مو واقع مو مفروض علي وعليك طبعا. بيقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقه الموت هالمرحلة بنمر فيها. فلذلك أنا نصيحتي إليك ونصيحتي لنفسي شو هي؟ عود نفسك من الآن، عود نفسك عن التجرد عن كل هذه الأمور والتعلق بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه في ذاك العالم هذا العالم الموت هيك أنا بعرف ما دقت أنا لسا رفت إيه؟ هناك كل هاي المتعلقات الدنيوية كلها بتروح. لا بيصفى مال ولا بيصفى ملابس ولا بيصفى عرفت كيف؟ شو بيصفى؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مجاهد شو بيقول بتفسير هاي الآية؟ ما عندي شيء. شو بيقول بتفسير الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ إلا هي بديهية يعني مو عم يتكلم عن صفات من صفاته أو أشياء تتعلق به سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك عم يحكي عنك شو يعني على قول مجاهد شو قال يعني يبقى ما أريد به وجهه شايف كيف؟ هي يمكن تتمشى مع الآيات اللي ذكرناها يعني كل هذا بده ينتسف نسف شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا ولا ينسف لنا هذه الشغلات اللي هذا يجعل تعلقنا به عرفت كيف؟ لكن بقي من هذه الأمور كلها شو بقي؟ ما أريد بها وجهه. يعني أنا ما بيغيب عني هذا المثل يعني جرى في حياته صلى الله عليه وسلم طبعا بأبي أنت وأمي يا رسول الله يبرر الشهر الهلال وهلال ما يوقدنا بعدين اجوا الله يرضى عنهم وناس مساندنا الأنصار والله بيرفعوا راسهم الأنصار مو مثل مني أهلو شال بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحد بلا اكل قال له هلأ شو بيساوي ايه بيروحها كلها بيطيرها بجلسه واحده شو عمل صلى الله عليه وسلم قطع هالقطعة بعدولة بيت إسلام قطع هالقطعة بعدولة بيت إسلام وهدولة قال بيته عم عينهم عم تطلع هاي القطعة راح وهالفخذ راح وهالهذا ما طفي إذا الكتف بعدين فقال أحد واحد من أهل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الشاة إلا كتفها شوف شو قال النبي شو عقل زوروا هذا بدنا لازم نشوف قال بقي شو يعني يعني أبي أنت وأمي اعتبر هالكتف اللي هن بدنا ياكلوه بعد هذا الجوع الطويل طبعا نحن الله يتوب مالين بطننا بالغداء ومالين بطننا بكسر السفرة ومالين بطننا امبارح عرفت كيف يعني الله يتوب على ما يعتبر هذا من السرف لكن والله أنا عندي يقين أنه عند حضرة سيدنا النبي ما يعتبر سرف هذا لما أكلوا الكتف هو بعد ما رغم ذلك بيقول صلى الله عليه وسلم بقي كل الشاة إلا كتفها وهذا بهذا المعنى ورد حديث يقال انه قدسي يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فاثنيت شو يعني هذا راح شايف كيف طبعا الله يرزقنا النية الصالحة اذا كان في نية صالحة ما راح شايف كيف او لبست فابليت او ايش الثالثة او تصدقت فأمضيت فلذلك أنا أطلت عليكم الكلام ذلك لكن أنا يا سادتي أطلب منكم جميعا شايفين كيف كل ياتكم بيقول صلى الله عليه وسلم هيك بيقول كلكم حارس وكلكم هما شايف كي هذا بني آدم بجوز كون غني بجوز كون فقير لكن كلكم حارس شو يعني حارس يعني عم تكسب شغلات عم تاخذها شايف كيف؟ وإذا بدنا نشرحها أكثر بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أبو بكر شايف هذا الحارس شايف كيف؟ يعني الحارس إذا أخذ يعني محرمة أو كذا شيء وإذا كان هو يعتقها أو يبخها والله شيء ثاني شو يعني؟ يعني معناته مستقبلك كله ومصيرك متعلق بهالحرس تبعك الذي تأخذه وتنفذه كلكم حرس وكلكم إيش؟ همام شو يعني همام؟ من الهم يعني هذا بهذا اللي بيسموه المناطق الإنسان حيوان ناطق شايف؟ أنت بتحدث نفسك أنا اليوم هيك بدي أعمل أنا اليوم هيك بدي ساوي عرفت كيف؟ بيقول أحد كبار الشيوخ لا تحدث نفسك إلا بخير يا حارس لا تحدث نفسك إلا بخير ليش؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وكاملة بتلاقي في ناس قليلين خير سبحان الله ما فيها المزاج مو موجود عنده شايفين بيجي يعني قديش عمل بحياته قد ما عمل بحياته بيجي شيء بسيط جدا بتجي الثاني بيكون عمره مثلا 60 سنة أو أقل أو أكثر هيك في علم الله بتلاقي كوام منين إجوا هدول الكوام مع أنه هو بس عاش 60 سنة لأنه هذا دائما عم يهم بالخير في حسنات عم تكتب له من فضل الله سبحانه وتعالى بهمه بالخير لاحظوا كيف لذلك هذا أمر جد خطير أنه كيف الأعمال كيف تنسف نسف كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أو الأمثلة الأخرى إذا أخرج يده لم يكد يراها هو أصلا بس بده يقصه ويشوفه شوف شو صار معه إذا أخرج يده لم يكد يراها ليش؟ لأن ظلمات بعضها فوق بعض لاحظوا كيف الفكرة هي على أناس ظني أنهن أحسن منا عملا وأحسن منا قالا وأحسن منا فعالا وأحسن كذا عرفت كيف لكنهم ما أرادوا بها وجه الله فأريدوا بعملكم وجه الله وكونوا على ثقة بالله سبحانه وتعالى أنا أرجو من نفسي وأرجو أنه نحن نحسن ظننا بالله شايف كيف صحيح أعمالنا تعبانة وأعمالنا باطلة لكن نحن منحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى واضح كيف وبختم هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم شو قال الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت شو يعني دان نفسه يعني اتهم نفسه شايف كيف أنا شفت هاي رأيي العام كنا عند واحد رجل من الصالحين عم ينصح واحد هالفراز وهذا حاضر سيدي حاضر سيدي حاضر سيدي بعدين التت معه الشارع قال له وينك لك أنا بفهم أكثر منك وانا بس عم احسبك لانك صار وكذا. شو ها معناتها؟ هذا في خراب جوا. انا ليش عم سوق القصه؟ حتى اياكم ثم اياكم تكونوا هكذا. عرفت كيف؟ انه الانسان يظن نفسه انه عنده علو او استعلاء على الاخرين. انا ظني، لانه انا اعتقد بصلاح ذاك الرجل، هو لما عم ينصحه ما نظر الى نفسه انه هو بيفهم اكثر، لا نظر لعزك. بس نحن شو كلنا بنفهم؟ انه هذا بس هيك يعني عم يعملها مشان يتفاصح علينا. شو معناتها؟ صار انطبق علينا المثل. شو بيقول المثل؟ كل اناء بالذي فيه ينضح. هون عم يعكس داخله، عم يعكس باطنه، ما عم يعكس حقيقة الأمر. وهذا الأمر والله ما يفزعني فيه أو يرعبني، إنه شو؟ له نظير جرى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جالس مع رجل، فما الرجل؟ قال له ما تقول في هذا الرجل؟ شايف كيف يعني؟ حتى تكون شوف قديش محسن حاله هذا الزلمة. ما تقول في هذا الرجل؟ قال له هذا إذا خطب ينبغي أن يزوج، وإذا تكلم ينبغي أن يسمع الكلام، وإذا جلس في مجلس ينبغي أن يوزع له. سكت. مرأ واحد ثاني قال له ما تقول في هذا الرجل؟ هذا ينبغي إذا خطب أن لا يزوج، وإذا تكلم أن لا يسمع لكلامه، وإذا أتى المجلس أن يضيق عليه لا يوسع له. فقال بعد هون الصادق المنطوق، قال والذي نفسي بيده لهذا أفضل من ملء الأرض منه. ليش؟ شو السبب لك؟ شو العلة؟ العلة يا سيدي إنه كلياتنا نحن ننظر للظواهر. شاكي طبعا أنا ما عم أطلب منك إنه تسيء ظهرك، حسن ظهرك أمام الناس حتى ما تكون ممن يجاهر بالمعصية. لكن مع هذا الظاهر اللي عم تحسن شاني في الله سبحانه وتعالى، إذا أنت مؤمن بالله الله بيطلع على القلوب. شاكي والله شو بيسوء البدن؟ شو هي يعني بيطلع على القلوب؟ هذا قلب أسواد، وهذا قلب طال عريحته، وهذا قلب في نية مصالحة، والله سبحانه وتعالى بحلمه وكرمه وجوده بيطلع على كل هالقلوب وما بيفضحنا قدام الناس. شايف ما عم يفضحنا؟ شايف كيف؟ يعني هون مسألة الاطلاع هي مستحيلة من شخص إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى. لذلك بعدين مسألة عدم الفضيحة، شايف إنه الله سبحانه وتعالى يحلم عنك ويسترك. أنا عم أحكي عن نفسي معكم، يحلم عنك ويسترك وعم يرزقك وكذا، مع كذبك ومع كله مربان أسود مجخي، إذا نفط انتبه. يعني شغلات تعتبر وشغلات لا تعتبر. لاحظوا كيف؟ وأنا أطمع، ولذلك أنا بعيد لكم يا هذا الحديث، كأنه أنا والله عندي طمع فيه، طمع باللطف الإلهي. طبعا بيقول صلى الله عليه وسلم بالحديث: يدني الله عبده يوم القيامة فيلقي عليه كنفه. يعني لا تسألوني شو، لأنه أنا ما بعرف، ما في استيعاب. ثم يقول له: يا فلان أنت فعلت يوم كذا كذا، فعلت يوم كذا كذا. يا والله شو بيسلو الدنيا. وأنا هيك يقول سبحانه وتعالى: وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. هلا شو الموضة؟ ما عندي شيء، خليني نحكي شو الموضة اليوم. لكن واحد إذا عمل معصية شو؟ ما يخلي حدا إلا يدري فيه، واللي ما بيدري فيها بيبعثوا إياها بالويب سايت. شايف كيف؟ ما بيخلي بعض. شو هلا شو هالشغل هذا؟ هذا أنت عم تسعى في فضح نفسك. يعني شو بدك تطلب من الله الستر إذا أنت عم تفضح نفسك؟ وطبعا إلى جانب آخر أهم منا، شو هو؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أنت إذا عرفت أنه عن رجل تقي صالح وطلعت على شيء من هذا، أنت ينبغي أن تستر عليه. شيء حتى الله يسترك، لانه انا قمه معاصي وقمه ذنوب شايف، وانا والله بحتاج، انا بحاجه لستر الله سبحانه وتعالى. شلون انا بدي نال ستر الله سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ستر المسلم ستر الله. بتجي تلاقي الاجزيه كلها هيك، من لا يرحم لا يرحم، من ستر المسلم ستر الله سبحانه. شر الناس مين شر الناس؟ من لا يعفو ولا يغفر ولا يقبل معذره. هالأوصاف هي عم تشوفوها اليوم؟ والله أنا عم شوفها كثير، شفتي؟ يعني هدول وصفوا على لسان الصادق البصوغ إنه هن شر الناس، شفتي؟ فلذلك هلا إذا بدك تجيبنا عن أمثلة هدول الآيات اللي ذكرتهم أنا كلنا واعين فيه، شايفي؟ وكلنا إذا على استحقاقنا كلنا بدها تنتسب أعمالنا نسب، لكن نحن عندنا حسن ظن بالله. وعندنا أشياء وسائل في الدنيا الله سبحانه وتعالى جعلها ينبغي أن نطبقها. هذا سوء الخلق خليه لحاله، شو يطلع بده يطلع خلقك، يطلع خلقك على حالك، بدك ترفع صوت ارفع، بدك تسيء إلى نفسك لكن لا تسيء إلى الآخرين، عرفت كيف؟ لذلك شايفين كيف المعاملة، شايفين كيف حسن المعاملة. أنا بس لحضركم عليهم مثال، شوف يعني سيدنا النبي سيد الخلق على رأسه، شو كان يقول؟ طب شو كان يقول؟ لا تخبروني عن أصحابي بشيء فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. قل لي بربك، هلا إلي حوالي فلان شو حكى بعد ما رحلت، شايفين؟ أو بيحطوا له جهاز تجسس، أو بيحط شو هذا؟ هل يتمشى مع السنة النبوية المطهرة؟ لاحظوا كيف؟ قال له أنا بحب أخرج لأصحابي وأنا سليم الصدر. يا عيني عليه السلام في الصدر يا جماعة الخير، يعني هي بضايع الله كثيرة، شايفين؟ في العمل الصالح وفي حسن الظن في الله وفي سلامة الصدر. فاعملوا جهدكم أن توفقوا إلى شيء أو كثير من هذه الأعمال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. الله عليه وسلم.